بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنقرأ ما درسناه في المجلس الأخير، حيث بينا الأسماء الموصولة عددها وشرحها. انتهينا من بيان الأسماء الموصولة كلها، 14 اسما بيناها، لكن فقط بقي أن نتطرق إلى ما يحتاجه الاسم الموصول. يحتاج الاسم الموصول قلنا إلى ثلاثة أشياء: إلى محل من الإعراب، هذا لا بد منه، بخلاف الحرف الموصول ليس له محل لأنه حرف، أما الاسم الموصول له محل. ثانيا يحتاج إلى صلة، ثالثا يحتاج إلى عائد. اليوم إن شاء الله سنفصل هذا، لكن قبل ذلك نقرأ ماذا قال المصنف رحمه الله وهو يشرح الأسماء الموصولة المشتركة. وصلنا في القراءة إلى قول العباس بن أحنف الله عنه. لا لا، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، ايوه، قال ومثل ما، دير بين قوسين ما، بين قوسين ما، لأنه الطبعات خطرات يدير لك ذا بين قوسين، انت واش تفهم باللي ما داخله في الكلام؟ هي ما ومثل ما اللي هي اسم موصول، ذا ومثل ما بين قوسين ما، يعني مثل اللفظ ما، مثل الاسم الموصول ما، شكون؟ اسم موصول اخر وهو ذا. انت لكن قال لك بعد ما استفهام او من، اي من الاستفهاميه. الشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام، إذا لم تلغى في الكلام فشنو هي؟ لا شوف، ومثل ما اللي هي موصولية، شنو اسم موصول ما؟ وش قال عنها المصنف؟ ومن وما وآل تساوي ما ذكر. قال مثل ما، مثل ما اللي هي الماء هذه، ذا ذا مثل ما، ذا مثل ما، اسمان موصولان عامان مشتركة. لكن ما اسم موصول بلا شرط، اسم موصول بلا شرط، ذا بشرطين. الشرط الأول أن تسبق بما الاستفهامية ومن الاستفهامي، الشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام. لم يذكر الشرط الثالث الذي ذكروه هو أن لا تكون اسم إشارة. لا اشترط أن تكون اسم إشارة، ما دام اسم إشارة اسم إشارة، لا يشترط لوضوحه. لا يمكن، لا يقع، لا يقع هذا الكلام، لا يليها اسم موصول، ذا لا يليها اسم موصول. لو كان وليها اسم موصول لات اسم إشارة، لاحظت؟ لو كان يليها اسم موصول صارت ذا اسم إشارة، وما دام صارت اسم إشارة فهي اسم إشارة. علاش نشترط؟ كل واحد يشترط في زيد لتكون اسما ألا تكون بمعنى ضربة، ولا لا يكون هذا. فالشرطان الأساسان هذان: أن تسبق بمن وما الاستفهامية، ألا تلغى في الكلام، فهي اسم موصول. وتدرك أنها اسم إشارة بأحد أمور كثيرة، مثل جواز إدخال الهاء عليها، نحو من ذا، من ذا، هنا يمكن أن أدخل هذا الهاء عليها، أو يمكن أن يليها اسم موصول، من ذا الذي. هنا واضح أن ذا ليست اسم موصولا، لا لأنها وليها الذي، لأنه يمكن إدخال هاء تنبيه على ذا، من هذا الذي، لاحظ؟ يمكن يشتغل عن الذي. إذا الذي لم لا نشترط أن لا تليها الذي، لا نشترط، لأنه علاش؟ اشترطنا أن يليها الذي يعني تحصيل حاصل، يعني تحصيل حاصل، وهكذا يقول لك شيء لا يمكن أن يقع، فلماذا نشترطه؟ إذا هذان شرطان. قال يعني أن ذا، يعني شكون الناظم، أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة، من بين أسماء الإشارة. كأن الإنسان ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أن ذا اسم، ذا اسم الإشارة قد تكون اسما موصولا. نقول لا، ذا في كلام العرب، ذا في كلام العرب لها ثلاث استعمالات. تستعمل ذا بمعنى صاحب في حالة النصب، فتقول رأيت ذا مال، رأيت ذا مال، صح ولا لا؟ وتستعمل ذا اسم إشارة ضابطها أنك تدخل هاء عليها، هاء تنبيه هذا، وتستعمل ذا اسما موصولا ضابط أن تسبق بمن وما استفهاميتين وأن تعوض بالذي. من ذا الذي أو من ذا يجتهد، من الذي يجتهد. وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد أي مشتركة للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. فتقول من ذا عندك، من ذا عندك أي من الذي عندك. ورأينا كيف نعرب، لا رأينا كيف نعرب، هنا نعرب من اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدأ، وذا اسم موصول خبره، وعندك ظرف منصوب به الفتحة ومضاف الكاف مضاف إليه، وهذا الظرف متعلق محذوف صلة، محذوف صلة لأن الجمل وشبه الجمل بعد الاسم الموصول صلة، هذه الصلة جملة صلة وشبه الجملة تعلق بمحذوف صلة. من الذي عندك، اتفقنا. وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا او غيره، يعني يطلق على كل شيء مذكر مؤنث جمع مثنى مهمناش. وشرط استعمالها موصولة ان تكون مسبوقة بما او من استفهاميتين، نحو من ذا جاءك، من ذا جاءك، وماذا فعلت. وقلنا ماذا فعلت كما سيأتي في مسألة الإلغاء لك وجهان في إعرابها، يظهر هذا الأثر في الجواب، يظهر هذا الأثر في الجواب. فالذي يقول ماذا فعلت تقول خيرا، اعتبر ما اسم ماذا كلها اسم استفهام فعل به، ماذا فعلت، ماذا فعلت، ما قال لك خيرا، فعلي يقول لك خير، هنا ولات اعتبر ما اسم استفهام وحدها مبتدأ وذا اسم موصول خبر وفعلت صلة، وبعد خير خبر مبتدأ محذوف، يعني يظهر الاثر في الجواب. وقلنا عليها قالوا ماذا انزل ربكم، قالوا خيرا، وما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذه قراءة الجمهور، والعفو قراءة أبي عمرو، على العفو ألغى لقرأ العفو ألغى ذا ألغاها، قال ماذا لقرأ العفو اعتبر اسم موصولا، العكس اعتبر اسم موصول، والذي قال العفو ألغاها فجعل ماذا كلها اسم استفهام. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة موصول والتقدير من الذي جاءك. وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته، ويجوز حذف العائد المنصوب كما معروف في كثيرا بعد فعل متصرف بعد فعل أو وصف بعد فعل أو وصف. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. فذا في هذين الموضعين ملغات لأنها جزء كلمة، لأن المجموعة استفهام، هذا فصلنا فيه القول داعي لإعادته. بعدين شرع رحمه الله تعالى في بيان الحديث عن الصلة، ولكن لم يتحدث بعد عن أي، ولا لا أي ما زال ما تحدث عنها، احنا تحدثنا عن أي وخلاف العلماء هل هي موصولة، فمنهم قلنا من لم يعتبرها موصولة أصلا قال كاش قاعدة أو موصولة، ومنهم من اختلف مع العلماء في آية ولا ننزع ثم ننزع من شيعات ثم ننزع عنا من كل شيعة أيما شاء، هل اختلف معهم فظنوا أنه مذهب مطلقا، لا اختلف معهم في هذه الآية قالوا ليست موصولة، وهو يونس والخليل أبو قال هنا ليست موصولة بل هي اسم استفهام، هذا لا يعني أنهم لم يثبتوا أين الموصولية، أثبتوا أين الموصولية، الذي لم يثبت أين الموصولية قلنا هو نعم سيبويه يعزى إليه، هذا قلنا في لازم يسني يعزى إليه، يقال إنه ما أثبت أين الموصولية، ما أثبت أين الموصولية، لا لكن الخالد ويونس أثبتاها، لكن ما أثبتاه أين؟ في الآية: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. وكلامنا قليل، احنا كلامنا اليوم لا يستعمل أي موصولية إلا فيما نظر، يعني لا ندري، أنا لا ما زال ما شفت ماش إنسان يستعمل أي موصولية إلا في الكتب. فتقول: جاءني أو يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم. لماذا هذا أقول هذا قلة قلة قلة؟ لماذا؟ لأن أصلا تضييق أي جاء من عدة نواحي، وأكثر ما يضيق استعمال أي بهذا الاستعمال تعرف شو هو؟ أنه لا يعمل فيها إلا مستقبل، يعني لا يسبقها إلا في المستقبل، أمر ولا مضارع، أما يسبقها ماضي هذا مستحيل. ما يجيش تقول أعجبني أيهم هو قائم. سئل الكسائي رحمه الله في مجلس يونس بن حبيب، سئل قيل له: لماذا لا يقال أعجبني أيهم هو قائم؟ قال: أي هكذا خلقت، أي هكذا خلقت، قال يعني ما تقدرش يعمل فيها ماضي مستحيل. طبعا في هناك نكتة من باب ذلك، لما تقول يعجبني أيهم هو قائم، أنت تطلب القيام من أي إنسان صح ولا لا؟ كأنك تستشعر وتنتظر القيام أن يقع من أي إنسان. قولك أعجبني أيهم هو قائم، سبحان الله، كيف تطلب أن يقع القيام من أي إنسان وهو قد وقع؟ فقد تعين لك القائم، فلماذا لا تقول يعجبني الذي قام فتعرف؟ يعني فيه مسألة تتعلق بالبيان فقط، هذه مسألة بيانية. فنعود، دليل على أن أي، دليل على أن أي هذه الموصولة قليل في الاستعمال: أولا ليس في كتاب الله شيء منها كثير، ليس في السنة شيء منها كثير، ليس من أشعار العرب شيء منها كثير. ثانيا تضييقها، فلا يعمل فيها إلا مستقبل، لا يعمل فيها لا ماضي ولا شيء، مستقبل يعني أمر ولا مضارع. أي هذه سنرى أنها اسم موصول، والأصل في الأسماء الموصولة أنها مبنية، الأصل في الأسماء الموصولة أنها مبنية، شأنها شأن الذي، لكنها لما أضيفت خرجت عن شبابها بالحرف فأعربت، وشرط إعرابها أن لا أن تضاف، شرط إعرابها أن لا تضاف ويحذف صدر صلتها. هذا سنرى بعدين شنو المصنف قلنا رحمه الله أو الناظم رحمه الله تكلم عن الصلة قبل أن يتحدث عن أي، لأن المبحث فيها سيطول في بعض المسائل. قال: وكلها يلزم بعده صلة، وكلها علم يرجع لها، وكلها اسماء الموصولة، يعني المفروض شو يقول؟ وكلها يلزم بعدها صلة. فهنا راعى لفظة كل، لأنه لفظة كل ومثله كلا، يمكن أن تراعي معناها ويمكن أن تراعي لفظها. فمثلا كلا على ماذا تدل في المعنى؟ تدل على اثنين، لكن لفظها لفظ مفرد كلا، فهنا يجوز تقول كلانا قائمان وكلانا قائم. لماذا قلت كلانا قائمان مراعاة للمعنى؟ لماذا قلت كلانا قائم مراعاة لللفظ؟ قال: كل كذلك، كل لفظها لفظ مفرد صح، لفظ مفرد مذكر صح، لا والذي أضيفت إليه هنا كلها مؤنث، فأنت إذا أخبرت عن كلها يجوز تخبر بالتأنيث مراعاة للمضاف إليه، ويجوز تخبر بتذكير مراعاة للفظ كل، فتقول كلها قائم كلها قائمة. فهنا قال: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. الآن انتبهوا، صلة الموصول، ولأجلها سمي الاسم اسما موصولا لأنها وصلت. صلة الموصول جملة تقع، هكذا تعريفها. صلة الموصول نوعان: جملة تقع بعد الاسم الموصول، شبه جملة. ونعني بشبه الجملة هنا الظرف الجار مجرور. إذن شوفوا، الذي يأتي بعد اسم الموصول ليكون صلة، ما هي أو ما هو؟ جملة أو شبه جملة. ذاك ابن مالك رحمه الله قال: وجملة أو شبهها الذي وصل به. أباك فيها تقديم وتأخير عشر وحتيكم، يعني اللي عنده النظم، اللي عنده النظم اللي هو حرف النظم، هناك يعني تقديم وتأخير، يعني يهفك ابن مالك شو يقول، يعني والذي وصل به جملة أو شبهها. البيت وين راه عندكم؟ قرأت البيت. ايه وش هذا الكلام؟ وجملة أو شبهها الذي وصل به، ما فهمت أنا تقدير الكلام. والذي وصل به جملة أو شبهها، يعني الذي يوصل باسم الموصول جملة أو شبهها. تحت البيت تاعك أقلب، يعني قدم وأخر. والذي وصل به جملة أو شبهها، مشكلة شو يقول لك أو يعرف لك صلة الموصول، كأنه يقول في هذا البيت تعريف صلة الموصول هو جملة أو شبهها. مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. إذا جملة خبر مقدم وشبهها معطوف عليه، والذي وصل هو المبتدا، يعني والذي وصل به جملة أو شبهها. ها؟ افخم؟ ماذا قلت؟ ايش فيها؟ ايش فيها؟ لا لا تجوز. كي يقولوا احنا الجملة صلة الموصول تكون جملة وشبه جملة، تجوز. سنشرح. ماشي شبه الجملة تكون صلة، لما ما تتعلق به شبه الجملة. فأنت في الدرس تاعك تقول هكذا، والخبر يكون جملة أو شبه جملة. في الشرح، في الشرح تبين أن قولنا شبه الجملة لا يعني أنها هي شبه الجملة، ولكن المقصود ما تتعلق به شبه الجملة. دائما هكذا، هذا هو، هذا هو إلقاء الدرس تاعك. تلقي الدرس تاعك تروح تدير مشاكل. والخبر يكون مفردا وجملة أو لفظا مفرد حذف متعلق به جانب، هنا كاي خلوك يروح، خلوك وحدك ويروح. ولهم شبه الجملة، شبه الجملة هي الظرف والجار والمجرور، تعطي لهم أمثلة وتخليهم يعربوا، وتعني بعد تعود تولي لهم أرواحه. ونقصد بقاذ القول أن الجار والمجرور تعلق بمحذوف خبر، فنعود في الأخير إلى أن الخبر إنما هو جملة ومفرد فقط. وإلى لو هو هذا هو الطريق، هذا هو الطريق في التعليم، خاصة المعلومات المعقدة. دوك الآن عندك تصل في الموصول، يقول لك واحد عرف لي صلة الموصول، ماذا تقول له؟ صلة الموصول جملة أو شبه جملة تقع بعد الاسم الموصول. عرف الجملة صلة الموصول، صلة الموصول ما هي؟ صلة الموصول جملة أو شبه جملة تقع بعد اسم الموصول، هذا هو تعريفها. تروح تدخل في التعريف، تدخل في التعقيدات. صلة الموصول جملة أو ما تتعلق به، واصلا اسم موصول هذا نعرفه. إذا أعيد تعريف صلة الموصول جملة أو شبه جملة تأتي بعد، ويشترط في الجملة شروط، ويشترط في شبه الجملة شروط، يعني كل شيء بشروط. كما الخبر يكون جملة لكن بشروط، الحال يكون جملة لكن بشروط، الناس يكون جملة لكن بشروط، كل حاجة بشروط. أما شرط الجملة على سبيل إجمال، يعني دون تعقيد ولا تعسير، يشترط العلماء لكون لصحة كون الجملة صلة موصول، أولا الجملة لا يشترط أن تكون فعلية ولا اسمية مطلقا، تكون فعلية ولا اسمية. أولا أن تحتوي على عائد، أهم شيء أن تشمل على عائد، والعائد هو الضمير. ما يجيش إنسان يقول جاء الذي، جاء الذي قام عمرو، جاء الذي قام عمرو. شو هذا الكلام؟ جاء الذي قام عمرو، قام عمرو فعل وفاعل، أي كين ضمير يعود على الذي؟ مستحيل، مستحيل هذا الكلام أن يكون صحيح. تبعنا؟ إذا لابد من عائد ضمير يعود على الاسم الموصول. لو قلت لك جاء الذي يجتهد، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يجتهد جملة وحاوت ضميرا مستترا يعود على اسم الموصول، فهذه جملة صحيحة. اتفقنا؟ صح. ثانيا يشترطون أن لا تكون إنشائية، أي لا تكون من جملة الأسلوب الإنشائي. فالإنشاء كما رأينا في دروس البلاغة شو نوعان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض وهذه الأشياء، وغير الطلبي كالتعجب مثلا. فالتعجب إنشاء، التعجب إنشاء. فيشترطون أن لا تكون الجملة إنشائية، انتهى. فلا يصح عندهم أن تقول جاء الذي ضربه، خلافا للكسائي رحمه. كسائي يخالفهم في هذا الباب وفي الجملة الخبرية وفي الجملة الحالية وفي الجملة التي تقع نعتا. الكسائي رحمه الله يرى جواز وقوع الجملة الإنشائية خبرا نعتا حالا صلة، ما عندوش قافشة، ما عندوش عقدة في هذا. الجمهور يرون عدم جواز وقوع الجملة الإنشائية صلة ونعتا وحالا، أما وقوع خبرا فجوزوه على قلة، فجوزوه على قلة. يعني باش تقول محمد اضربه قبلوها على مضض، محمد ليته قائم قبلوها على مضض. الكسائي ما عنده عقدة في صلة الموصول، منعوا هذا، قال لك لا يجوز أن تقول جاء الذي ليته قائما، جاء الذي هل أكرمته. طبعا هي ناحية، جاء الذي هل أكرمته شوية ثقيل على القلب باش يقبلها. جاء الذي هل أكرمته، طبعا إلا إلى تأويل. إذا أولت جاء الذي يقال فيه هل أكرمته، يعني تولي الجملة محكية بالقول جاء الذي يقال فيه هل أكرمته، وارد هذا وارد. تبانا مثل قول عز وجل وأما الذين كفروا وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني راح يخبرنا عنهم. وأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمان. إذا نشوف صلة الموصول يجب أن تكون عندهم خبرية وليست إنشائية. الآن سؤالي أنت الآن ناصر، تعجبية من الإنشائية ولا الخبرية؟ واش رأيك لو زدت شرط ثالث فقلت ويشترط أن لا تكون تعجبية، ماذا ما رأيك؟ ما رأيك؟ صحيح؟ ما نزيد ويشترط أن لا تكون طلبية وليس فيها تمني ولا ترجي. إحنا نزلك أنا الدور وين؟ في الإنشاء. فالذي يقول يشترط أن لا تكون إنشائية كأنه اشترط أن لا تكون تعجبية، ما يزيدش يعاوز التعجب إلا على قوله من يرى التعجب ليس من الإنشاء، وهذا رأيناه في البلاغ، قلنا هناك مذهب يرى أن التعجب ليس من الإنشاء، لأنك تخبر عن شيء ما أعظم زيدا. الذي يرى أن التعجب ليس من الإنشاء له أن يشترط شرطا ثالثا ويقول أن لا تكون تعجبية، لكن الذي يعتقد أن التعجبية من الإنشائية فلا يشترطها. شرط صلة الموصول علمناه، أولا أن يكون لا عائد، أن لا تكون إنشائية. هناك شروط أخرى يذكرها بعض أهل العلم على حسب مذهبه بهم، نحو هذا اشترطوا أن لا تكون تعجبية، اشترطوا أن تكون معهودة، لازم تكون معروفة عندك. واحد ما يجيش يقول لك أبارك جاء الذي جاء، نعم جاء الذي جاء، ما لا أدري. أنت تعرف الاسم الموصول بشيء لا يتعرف، فهم جاء الذي جاء إلا في مقام التهويل أو في مقام التفخيم، نحو قوله عز وجل فغاشيهم من اليم ما غاشيهم، تبانا، أو أوحى ربك سورة النجم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. شوف فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام التفخيم بالمدح، وغشيهم من اليمين ما غشيهم في مقام التفخيم للعقوبة. لاحظ كلمة غشيهم من اليم الذي غشيهم، هنا التفخيم أراد الله عز وجل أن يبهم لك عظمة ما غشيهم من اليم، فهو يريد أن يبقى الأمر مبهما في ذهنك حتى تستعظمه. غشيهم من اليم ما غشيهم، إذن معليش مقبولة. فبنى، لكن أنه إنسان في مقام فشنه، أين التفخيم؟ جاء الذي جاء، أين التفخيم في المجيء؟ فهم كيف تريد أن أتصور المجيء؟ الذي جاء الذي جاء، قل جاء الذي أكرمته حتى أعرفه. لا يحتاج الأمر إلى هذا مهم يا إخوانا. وين كنت ذكرته على سبيل أن الإنسان يرى أن صيغة الموصول يجاء بها للتعريف لا يجاء بها للإبهام. متى تأتي بها للإبهام؟ متى تأتي بها؟ في مقام التهويل أنت تريد، يعني يصير عندك غرض الإبهام، يولي عندك غرض، يعني يولي هو أحسن شيء في التعريف، يعني الإبهام هو أعظم شيء، يعني يخليك تتخيل ما غاشيه من اليم، تتخيل كيف أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إسراء المعراج. مفهوم هذا إن شاء الله؟ إذا يشترط في صيغة الموصول أن تكون لها عائد، أن تكون خبرية، زين، أن تكون معهودة حتى يحصل بها التعريف. تقول إلا في مقام التهويل والتفخيم فلا بأس أن يكون هناك إبهام، لا بأس. صح. قال وكلها يلزم بعدها صلة، بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قال الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناه، لكن هذا ليس مراد ابن مالك. ابن مالك يتحدث عن الأسماء الموصولة بدليل قوله على ضمير لائق مشتملة، والحرف الموصول ليس له عائد، فابن مالك يتحدث في البيت عن الأسماء الموصولة فحسب. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، لا بد من صلة. قال ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما، نحو جاءني الذي ضربته. الذي موصول لمن؟ للمذكر المفرد، والهاء المذكر مفرد، إذا ناسب العائد اسم الموصول. وكذلك المثنى والمجموع، نحو جاءني اللذان ضربتهما. اللذان اسم موصول للمثنى المذكر، وضربتهما هما المثنى المذكر. والذين ضربتهم كذلك، الذين للجمع المذكر وهم للجمع المذكر. وكذلك المؤنث، تقول جاءت التي ضربتها، فالتي للمؤنث المفرد والهاء للمؤنث المفرد. لا بد من الموافقة. هذا أرى أنه إذا كان الاسم الموصول خاص تجب المراعاة وتجب المطابقة، أما لو كان الاسم الموصول مشترك، إذا كان اسم مشترك فيجوز لك مراعاة المعنى ويجوز لك مراعاة اللفظ، يعني لا تجب المطابقة. حتى لو كنت تتحدث عن مفرد عن جمع، فيجوز لك أن تستعمل ضمير المفرد، وسنأتي على هذا. قال وقد يكون الموصول لفظه مفردا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، يعني الاسم الموصول من؟ لفظه وشنو؟ مفرد، لكن معناه مثنى جمع. قد يقول قائل أين المطابقة؟ قل لكم من يا أخي، اسم موصول مشترك يطلق على هذا على هذا على هذا على هذا، مشترك يعني، انتبهنا. فهو إذا قلت ما يعجبني من يجتهدون، كان من بمعنى الذين ويجتهدون طبقهم. لا لا تعارض. وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير مفرد مذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامتا ومن قام ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما أو بها. عندك شنو؟ بهما بمن وما بهما. أحيانا سبحان الله يعود يأتي الاسم الموصول يأتي الاسم الموصول وهو لفظ ولفظ المفرد ومعناه معناه جمع. فلك أن تراعي اللفظ تراعي المعنى. نحو قوله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله بلى من أسلم. أنت الآن وش فهمت جزاك الله خير وش فهمت؟ من بمعنى الذي بلى من أسلم بدليل إفراد العائد وجهه زاد أكد لك باللي وجهه وأنا رأي تعود على الذي وهو محسن زاد أكد لك باللي راه يعود على الذي. فأولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. اجمع لك لماذا قالك لأن من راعى لفظه المفرد ثم راعى معناه الجمع. لأنه من يدل على العموم يا أخواننا كما يخفى يقرأ علم الأصول يدرك أن الأسماء الموصولة وش دل دل على العموم تطلق على المفرد المذكر الجمع المؤنث. شو النبي صلى الله عليه وسلم قال ناس في الكعبين في النار. وش قالت أم سلامة؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يطلق على المفرد المذكر مباشرة. قالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامنا. فقال يرخينا شبرا ثم يرخينا ذراعا. مش فهمت؟ فهمت العموم. إذا فهذا يدل على العموم ولا يستثنى منه أحد ساحة. إذن خطرات يستعمل اسم الموصول من أو ما ويراعى لفظه ثم يراعى معناه ثم يراعى لفظه مرة أخرى كما تحب. تقول شوف يعجبني من يجتهد وإنهم لا يجازون. شكون من مش قلت يجتهد يا أخي؟ يجتهد مراعاة لفظ فيجازون مراعاة معنى فيجازون الجزاء الحسن وإني لمكرمه. تاني عوت ولت للمفض. هذا وارد في القرآن؟ لا لا وارد. ومن الناس من يشتري شكون واحد لهو الحديث لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مزل واحد ويتخذها هو هزوا. أولئك لهم عذاب أليم مهين. أولئك لهم عذاب مهين. شوف كيش جمع أولئك لهم عذاب مهين. بدأ عود ولا المفرد وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا عود ولا المفرد. فهذا يا إخوانا لا شك ولا غبار في التحدث به. تبانا صح. بعد عود ولا لك ما هو تعريف اسم الموصول؟ أتتنا الشرط التاحة أنه لا بد من عائد. قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفر. يشترط قال صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقوله لأن الصلة هذه الصلة خط أخت للخبر والحال والنعت. كان أربعة خاوة سهلة أربعة إخوة يتشابه في كثير من الأحكام. فالصلة تكون مع اسم الموصول والخبر يكون مع المبتدا والنعت يكون مع المنعوت والحال يكون مع صاحب الحال. وسنرى من خلال دروسنا أن سنرى من خلال هذه الدروس أن هذه الأربعة أن هذه الأربعة إخوة هذو يكونان مفردا وجملة وشبه جملة. الخبر يكون مفرد وجملة وشبه جملة. النعت يكون مفردا وجملة وشبه جملة سنرى. والحال يكون مفردا وجملة وشبه جملة. الصلة عن بالنا كيف كيف يعني إخوة قاعد كيف كيف جينا نقول الصلة تكون مفردا وجملة وشبه جملة. قالك لا لا لا لا الصلة لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. لا يتكلم هكذا ويعني ما يقول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور وهذا في غير صلة الألف واللام، لأن صلة الألف واللام مش رأينا أنها تكون صفة صريحة، صفة صريحة تحدثنا عنها بإسهاب، وسيأتي حكمها. احنا قلنا مضى حكمها. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. انت لما تسمع هكذا وش تقول؟ راح يذكر انها لازم تكون لها عائد وخبرية ومعهودة. لا لا، ابن عقيل ممن يعتقد ان الجملة التعجب، جملة التعجب ليست انشائية، فاشترط اذا ان لا تكون تعجبية. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط، ثلاثة شروط أي هذه الشروط؟ الشرط الأول هو أحدها أن تكون خبرية. إن شاء الله تعرفوا وش معنى خبرية وش معنى إنشائية، صح؟ إيه، خبرية وإنشائية نميز بينهما. لا، الخبرية هي ليست إنشائية، والإنشائية ليست خبرية. شحال سهلة؟ سهلة جدا. نظن علاش الناس تعقد المسألة هذه. الخبرية ليست إنشائية، والإنشائية ليست خبرية. الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب لذاتها. جاء زيد، ذهب بكر، تحتمل الصدق والكذب، يمكن أن تصدق يمكن أن تكذب لذات الخبر بغض النظر عن قائله، كأقوال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الإنشائية ما لا تحتمل الصدق تصديق أو تكذيب لذاتها. علاش قلنا لذاتها؟ لأنه قد يكون الأسلوب الإنشائي مرادا به الخبر فيكذب ويصدق. إذا الأسلوب الإنشائي أحيانا يكذب ويصدق، لكن لا لذاته، لكن لما تريده أنت. أنت تريد من الأسلوب الإنشائي الإخبار، نحو فليتق الله امرؤ، فليتق الله زيد، ما تريد أنه إخبار. أو تقول مثلا والوالدات يرضعن أولادهن، أي أرضعن أولادهن. العكس، العكس. مثلا واحد يقول لك إنشائي يراد به الخبر، إنشائي يراد به الخبر. مثلا يجيك إنسان يقول لك هل من خالق غير الله، أي ليس هناك خالق غير الله. فإنسان مثلا يقول هل تعهدني كاذبا، هو لا يسأل ولا ينتظر منك الجواب. لو كان ينتظر منك الجواب نقول هذا أسلوب إنشائي، لكن هو يريد النفي. هل تعهدني كاذبا؟ تقول نعم هذا كاذب. تبهنا. ويشترط الجملة الموصول بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون خبرية، الثاني كونها خالية من معنى التعجب، الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. هنا يقصد التمام، يقصد ماذا؟ تمام الكلام. وهذا كان يكون الكلام مرتبطا بما قبله. وهذا متى يقع؟ يقع في الحروف الدالة على الاستدراك، نحو لكن. واحد يجي يقول جاء الذي لكنه قائم، جاء الذي لكنه قائم، جاء الذي فعل وفاعل، ولكنه قائم جملة ولا ليس جملة؟ جملة، لكن حرف نصب واستدراك، والها اسمها قائم خبر، هاي جملة إنشائية ولا خبرية؟ خبرية، فيها عائد ولا لا؟ ومع ذلك لا يصح أن تكون صلة. فاشترط بعضهم هذا، فقالوا يشترط أن لا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها. بعضهم لم يشترطه. لماذا؟ قال لأن هذا كلام ليس بصحيح، يعني الاستدراك أصلا لابد أن يسبقه كلام، الاستدراك أصلا الاستدراك صحيح لابد أن يسبقه كلام، فلم يشترطه. المهم تذكره وثاقا لابن عقيل، فتجعل شروط الصلة أربعة، فتقول تشتمل على عائد، تكون خبرية معهودة، وأن لا تفتقر إلى كلام قبلها. قال واحترز بالخبرية من غيرها. نتسكر النوافذ تعيش، نتسكر النوافذ أفضل. واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية. فلا يجوز جاءني الذي ضربه، جاءني الذي اضربه، خلافا للكساء رحمه الله، ولا جاءني الذي ليته قائم، خلافا لهشام، لهشام نعم الضرير، الضرير عندكم عندكم وش ترجم له؟ هشام بن معاوية الضرير نحوي المعروف خلافا لهشام. واحترز بالخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية. كان ابن عقيل يذهب إلى أن الجملة التعجبية خبرية وإن قلنا إنها خبرية. واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى. غمينا روحتنا برك. نحو ما قعد ما قعد زيد لكنه قائم، ما قعد زيد لكنه قائم صح. هذا الشرط شو؟ جملة صلة الموصول. أما الشرط شبه الجملة فهو واحد، ظرف وجانظر لا بد أن يكون تامين بمعنى يتم بهما الكلام. فتقول جاء الذي عندك صحيح، جاء الذي عندك صحيح، وجاء الذي في الدار صحيح، جاء الذي بك صح لا، جاء الذي بك ليس بصحيح. لماذا؟ لم يتم الكلام بها. جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم يقارن اليوم غير خير، جاء الذي اليوم وشنو هذا خطأ، وأنه ظرف مع أنه ظرف، وهذا سنحتاجه. شوف لاحظ جيدا التمثيل، جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم سنحتاجونه في باب المبتدأ والخبر عندما يشترط العلماء في الظرف والجار والمجرور لكي يكون خبرا أن لا يكون ظرف الزمان يخبر به عن معنى عن ذات، يشترط في هذا. مثلا تجيش تقول عباك زيد اليوم، لا قل القتال اليوم، صح زيد اليوم هذا لا يقال، كأنه ظرف الزمان لا يتم الكلام به مطلقا. كذلك هنا جاء الذي اليوم، فلو قلت جاء الذي عندك صحيح لأنه ظرف مكان تخبر به عن ذات، ظرف زمان لا تخبر به عن الذات إلا إذا أفادت، وذلك سيأتي إن شاء الله تبسيطه في باب المبتدا والخبر. إيه عم بالك الأمر سهل يا أخي، الأمر ما زال متشعبا. قلت لك هناك توابل وهناك أشياء ستلقى في ركعات. إذا نقول لا بد من الجار والمجرور أن يكونا تامين، وهنا لنا وقفة وإن كان كثيرا ما نشير إليها في دروسنا. الصواب عندما يقولون، الصواب عندما يقولون شبه الجملة يكون خبرا ويكون حالا ويكون نعتا ويكون صلة، هذا تجوز في الكلام، تجوز شبه الجملة والذي يكون خبر، شبه الجملة والذي يكون صلة، شبه الجملة والذي يكون حالا ونعتا، هذا تجوز. وإلا فإن الصواب أن شبه الجملة تتعلق بمحذوف خبر، تتعلق بمحذوف صلة، تتعلق بمحذوف نعت، تتعلق بمحذوف حال. توضيح هذا أن الكلام يبنى على مقبل ايش قلنا في درس التحفة الثانية، يبنى على الوضوح. لا يجوز ان يكون هناك لبس وغموض، فاللبس والغموض يدفع. فهنا ننظر ان الاخبار والكلام تاع الناس اما ان يكون خاصا واما ان يكون عاما. كلام الناس ولا لا؟ كلام الناس شيئا يعني نوعان، عام وخاص. نعطيكم مثال، إنسان أقام دعوة، فإذا كانت الدعوة عامة هل يطلب منه أن يعين؟ عامة يعين، مولاتش عامة صح؟ عامة خليها هكذا. إذا كانت دعوة خاصة وما عين، هل هذا كلام صحيح؟ دعوة خاصة فيه في من؟ خاصة وخلاص. ماذا يجوا لي طلاب العلم؟ لا أقصدكم، يجوا لي المرفين أقصدكم، هو لا يقصدكم، لا أقصدكم، أو يقصدون، لا أقصد، لا أقصد، ما تقصد ماذا؟ إذا شوفوا سبحان الله الكلام لا يجوز أن يبنى على اللبس، على اللبس يبنى على الوضوح. فإذا كان عاما فلماذا تعين؟ شو الفائدة؟ وإذا كان خاصا يجب عليك تعين، إلا إذا كانت هناك قرينة تعين بها، اللهم بارك. وضحت ولا لا؟ خلاص. شوف مثال، محمد في الدار، محمد في الدار، تبه مليح منير، تبه مليح جيدا، محمد في الدار ماذا يفعل؟ قال محمد يكتب في الدار. هل فهمته؟ ما قلت لكش محمد في الدار، هل فهمت أنه يكتب؟ لا. هل فهمت أنه ينام؟ أنا أقول لك بينام، أنت قاعد ترقص هذا الزمان. محمد في الدار، هل لم تفهم النوم؟ لم تفهم؟ شوف يعني الأفعال التي تجرى في الدار كثيرة، نوم، أكل، كتابة، دراسة، لا ندري، تبهنا، لاعب، فهم يمكن يعني شحال كان من فعل؟ آلاف. اسمع باك تقولوا تعس انا كاش مسكين قاعد ما عندوش، عمره ما شاف، عمره ما شاف اللعب اخونا. الافعال هذه لو قلت محمد في الدار ولم اذكرها، هل اعد قد بينت ولا ما بينت؟ لم ابين. والكلام الصحيح والبيان. فقالوا له يجب، قال العلماء يجب ذكر الافعال الخاصه حتى تظهر للسامع. واش تقول؟ محمد نائم في الدار، ومحمد يا كاتب في الدار، ومحمد جالس، ومحمد قائم. المهم لازم تجيب، إذا أردت فعلا خاصا يجب تعيينه، وما يسمى كون خاص. أما إذا كان عاما، محمد في الدار تقصد أنه موجود في الدار، موجود كائن مستقر، مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم، مفهوم، فلا داعية لذكره، مفهوم. لأنه ما من إنسان، شوف هو محمد جالس في المسجد، أنت فهمت من الجلوس ماذا؟ فهمت شيئان، فهمت الجلوس اللي هو كون خاص، وفهمت من باب أولى الوجود اللي هو كون عام. الوجود مفهوم لما تقول لي، لكن أبدي كون خاص. بخلاف لو قلت لمحمد في الدار ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ أنه موجود في الدار. ماذا يفعل في الدار؟ هذا كون خاص لم تصرح به. إذن ما هي القاعدة؟ يجب ذكر الكون الخاص، يجب حذف الكون، واسمع منيح كلمة يجب، يجب، يجب حذف الكون العام. هذا اللي يجي يقول لك مثلا نحن موجودون في الداخل، هذا ينبغي أن يخرج. نحن موجودون، وعلقها لك شابة يعني يافطة هكذا أو لافتة، نحن موجودون في الداخل. يا أخي قل نحن في الداخل، نعلم بأنك موجود. لو قال نحن كاتبون في الداخل، أنا صحيح، فهم، فهمت هذا؟ أو الذي مثلا يبدأ يشرح لك شيء ويقول لك وستجدني في الموضع الفلاني الكائن بشارع الفلاني، هذا خطأ. الكائن، أنا شو أقول الكائن؟ قل ستجدني في الموضع الفلاني في الشارع الفلاني. كائن هذه نفهمها بلا ما تقول لي كلمة كائن، مستقر، موجود، عرفت؟ صح. فإذا قلنا محمد في الدار ومحمد قائم في الدار، كيف نعرف محمد قائم في الدار؟ محمد مبتدأ، قائم خبر، في الدار جار مجرور متعلق بقائم، أو عندك محمد قائم، عندك، عندك ظرف متعلق بقائم. ما ذكرت لكش الكون الخاص، صار الكون عاما. محمد في الدار، محمد مبتدأ، في الدار جار مجرور متعلق، وين باش بذلك الكون العام وراه اكتهمنا من قبل باللي يجب حذفه. غاية مثلا مش تقول جامجر متعلق بمحذوف خبر، جامجر متعلق محذوف خبر، لو جاك في الحال جامجر متعلق محذوف حال، لو جاك في النعت جامجر متعلق محذوف نعت، لو جاك في الصلة جامجر متعلق محذوف صلة. هذا ما كان، هذا ما كان. نحو جاء الذي عندك، جاء فعل ماض، الذي اسم موصول مبني في محل فاعل، عند ظرف متعلق بمحذوف صلة كونها عام، اللي هو استقر وكان ووجد، ولا يجوز تقدير المفرد. لماذا؟ لأن صلة موصول قلنا لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، لا يجوز تقدير المفرد هنا غير الجملة. تقول استقر كان وجد، مفهوم إن شاء الله. إذا صلة الموصول لازم أن تكون جملة بشروط أو شبه الجملة، ومعنى شبه الجملة بمعنى أن ظرف أو جار مجرور يتعلق بمحذوف صلة تقديرها جملة. وشرط هذه الصلة في شبه الجملة وشنو هو؟ أن يكون تامين بمعنى يتم بهما الكلام. فانظر ماذا قال، ويشترط في الظرف الجار مجرور أن يكون تامين، والمعنى والمعنى والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائل. يعني لماذا جئت أنت بالصلة؟ لماذا؟ للتعريف، فجئ بالفائدة. نحو جاء الذي عندك والذي في الدار، والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا. علاش قال وجوبا؟ لأنه كون عام لا يجوز ذكره. والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكون تامين لم يجوز الوصل بهما، فلا تقول وجاء الذي بك، جاء الذي بك، جاء الذي بك، ولا جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم. ثم قال رحمه الله تفضل. الصلة دائما جملة، غاية ما في الأمر أن الجملة تذكر، جملة تحذف، تذكر إذا كانت كونا خاصا، تحذف إذا كانت كونا عاما. ويشترط في الظرف والجار والمجرور شنو يعني؟ صفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قال، هذا شرحناه. صلة ال عندها حكم خاص، لازم تكون صفة صريحة، والمقصود بالصفة الصريحة اسم الفاعل أو اسم المفعول. وهل يكون اسم تفضيل صفة صريحة؟ لا، باتفاق ما يكونش. لا لا، الصفة المشبهة اللي وقع فيها الخلاف، الصفة المشبهة وقع فيها الخلاف. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، ما فيهاش مباشرة الفعل، ما فيهاش مباشرة. احنا قلنا الصفة الصريحة التي نريدها صفة يباشر الفعل هذا ولو لم يتصف به مطلقا. فرق بين القاضي الذي اتخذ حرفة يعني صفة غالبة عليه، فرق بين القاضي الذي يتصف بها الآن ثم لا يتصف بها، هذا أقرب إلى الفعل منه إلى الاسم. لا لا، يعني صفة صريحة اخترت شبه الفعل بزاف، إذا كانت مباشرة مباشرة هذه لها أحكام، كان اخترت تشبه العالمية. القاضي والله اليوم صار مثل العالم، القاضي صار اليوم مثل العالم، فالصفة الصريحة التي لم تشبه العالمية ضابطها تكون فيها مباشرة. أعطيكم أمثلة كثيرة على هذا. قال صفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. علاش قال وكونها بمعرب الأفعال قل؟ أن تكون صلة ال فعلا فعلا قليل، نحو ترضى حكومته، أو أن تكون ظرف من لا يزال شاكرا على المعه فهو حارم بعيشة ذات ساعة قليل، أو يكون جملة اسمية دكتور من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي، من القوم الرسول الله منهم، يعني الذي رسول الله منهم، جاب جملة اسمية في هي صلة ال قليل. الأدلة على ثبوت صفة صريحة ما ذكرهاش المصنف، احنا ذكرناها أدلة على هذه المسألة، قلنا يعني يا ليت هذا البحث لا يوجد في اللغة العربية، هذا بينا بس على غالب. والعادية ضبحا فالمغيرات سبحان، لا فالمريات قطعا فالمغيرات سبحان، فأثرنا عطف فعل على اسم وجب القول بهذا. والمصدقين، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، عطف الجملة الفعلية على الصفات لا يمكن، فقالوا إن الصفة هنا ما هيش ما راهيش صفة عادية، وإنما هي صفة صريحة. الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه: وآني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجهي. فخرج نحو القرشي. علاش القرشي؟ وإن كان وصف لكنه ليس صريح، لأنه اسم منسوب إلى قريش، والأفضل لأنه اسم تفضيل. وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف، وقد اضطرب أي حار، تتخيلوا هكذا حائر، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إن موصولة، ومرة منع ذلك وبينا وجه تردد، لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، فهي أشبه بالعالمية منها بالفعل. وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله: ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. أعربنا هذا البيت من قبل، أي لما تحدثنا عن علامات الفعل، وهذا عند جمهور المصريين مخصوص بالشعر. كيف نعرب ما أنت بالحكم لترضى؟ ما أنت بالحكم لترضى، ما نافية، ما نافية لا تعمل عمل ليس هنا. لماذا؟ لأن همام بن غالب اللي هو فرزدق تميمي، وبنو تميم لا يعملونها. إذن عندك وجهان فقط: إما أن تقول ما أنت بالحكم لترضى حكومته، بالحكم مجرورة اللفظ، هذا الوجه الأول، مرفوعة الحكم، ما عندكش النصب، ما عندكش هذا الوجه الثالث تاع النصب على أنها خبر، ما اللي تعمل عمل ليس، لأن الشاعر لا يعملها تميمي. ما نافية أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع، مبتدأ الباء حرف جر زائد، الحكم خبر مجرور لفظا مرفوع حكما، لمن؟ لأنت ترضى الاسم موصول مبني في محل رفع نعت، نعت لمن؟ للحكم. وهذا خطأ يعني من ناحية التصرف للفرزدق، لأن كلمة الحكم تدل على الحكم الذي ينبغي أن يتبع الموصوف بالعدل، بخلاف الحاكم. الحاكم قد لا يؤخذ قوله حاكم، خاصة إذا كان حاكم في كرة قدم، المؤسف نسمه لا تاع كرة قدم سماه حكم، كان يجب عليك الحكم. هذا من خصائص المولى، قلنا يطلق على العبد بشرط العدل، العدل لازم يكون عدل. لذلك الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهل حكم. ما هو الحكم الحاكم هنا؟ هل هو وكيل ولا قاضي؟ قاضي. ماشي حكمه يعني هكذا تحب زعما المرأة هذيك والرجل إذا حكم الحكمان ليس لهما الرفض، واش خرجوا به الحكمان ينبغي عليهما أن ينقادا له. هذه لازم تربوا عليها انساكم. اذا وترضى في الماضي مبني للمجهول، في المضارع مبني للمجهول مرفوع ترفعي ضم مقدره ما انظرها تعذر، حكومته نائب فاعل وهو مضاف لها مضاف اليه، الجمله ترضى حكومته صيغه الموصول شذوذا، والا كان المفروض صيغه الموصول تعل تكون صفة صريحة. ولا الأصيل، الواو عاطفة لا نافية زيد التوكيد النفي، الأصيل معطوف على لفظ الحكم، خشية خبر معطوف على لفظ الحكم، ولا ذي الرأي معطوف أيضا عليه، والجدل معطوف على الرأي، ولا ذي الرأي ولا ذي الجدل تفكش. هذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وصدقوا هذا أمر مخصوص بالشعر، يعني جعلوا صلة الموصول تاع غير صفة صريحة مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غيره الكتاب في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار. يطالب بماذا؟ بالبينة، يطالب بالبينة ليقول لصفة الموصول تاع ال يمكن أن تكون فعلا، هات البينة في غير الشعر، هات البينة. بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصلها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول أي كون صلة الموصول تاع ال صلة ال تأتي جملة اسمية. قال من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. طبعا هذا يمدح شخصا يمدحه. ففي الحقيقة هذا البيت مما يتوقف في الاستشهاد به اصلا. لماذا قلنا اي بيت ترى لا يعرف قائله فليس بحجة. اي بيت مهما كان حتى ولو ذكره سيبوي في الكتاب ذكر 50 بيت. سيبوي ذكر 50 بيت في كتابه. العلماء انكروا عليه شبه الانكار ذكره الابيات غير منسوبة لقائله. انكروا عليه يعني شو هذا سيبوي يعني ابو النحات. وانكروا عليه اراده 50 بيتا في كتابه دون نسبته الى قائل معين. والان اليوم يقول لك وهذا البيت لا يعلم قائله وقد ذكره سيبويه. يقول العلماء ليس بحجة. فهم قد يذكر سيبويه بيتا هكذا استشهادا. فهم استشهادا اراد استئناسا ليس استشهادا. او يذكر بيتا تحت ضغط كما فعل في بيت بشار بن برد. بشار بن برد من فروق يحتج به. فلما سئل سيبوي قال خشيت هجاء خفت. بشار بن برد اذا هجاك يعني طول حياتك تمهجو. فمش فيها دفع الضرر الاصغر. دفع الضرر الاكبر الضرر الاصغر. يعني كان على جو قاعدة نحوية تروح القاعدة تظهرت. فهم فلا انسان قدر مصالح مفاسد. هذا البيت من القوم رسول الله منهم. اين الجملة الاسمية رسول الله منهم؟ اين الجملة الاسمية رسول الله منهم؟ رسول مبتدأ مضاف الله مضاف اليه منهم جار مجرور متعلق محذوف خبر. هذا الجملة الاسمية وقعت صلة لرسول لأل الرسول الله. وجملة ال كيش تعرفها نعت للقوم من القوم الذين. علاش قال ابن مالك ومن وما وأن تساوي ما ذكر اي تأتي بمعنى الذي التي الذين لهم دانت رقاب بني معدي. بنو معد هم بنو هاشم وقري بنو هاشم وبن عبد المطلب. بنو معد ها هذوما بنو معد نسبة الى معد بن مضرب اسماعيل عليه السلام يعني من قبائل العرب. لهم دانت جار مجرور متعلق بدانت. ودانت في الماضي تأتنت ساكنة رقاب فاعل مضاف بني معدي مضاف إليه مضاف معدي مضاف إليه صح. يعني دانت لهم رقاب بني معدي مضاف زي مضاف زي مضاف. وجملة جملة متعلق بما قبل البيت من القوم او يمدح فيه يقول فلان من القوم الرسول الله منهم. ومن الثاني يقصد ظرف ان تقع صلة ال ظرفا وهو قليل. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حار بعيشة ذات ساعة. اذا من لا يزال كيف نعرف من؟ من اسم شرط جازم. اسم شرط جازم بدليل الفاء. كي تكون الفاء فاترك على الاصل لوجود الفاء دليل على شرطيه. طبعا يمكن ان تكون اسم موصول لان اسم الموصول ينزل احيانا منزل اسم الشرط بالدلاله على العموم والتشابه في اللفظ فتاتي الفاء كما تقول الذي يجتهد فهو ناجح. هذا يقوله لماذا جاءت الفاء تشبيها للذي باسم الشرط الجازم. و هذا البيت قلنا دائما وين يكون شذوذ تصيبه نسبتها لغير قائل يعني لا ينسبونها لقائل معين كذلك مما لا يحتج به ولكن يذكر فقط لدلالة على احترام اهل العلم اذا قالوا بقول. اذا سمعت عالم في كشف كتاب قال ويمكن ان تقع صلة ال غير صفة صريحة تعلم بماذا استدل. استدل ببعض الابيات التي لا يعرف قائلها. من اسم شرط جازم لا نافي يزال في المضارع ناقص مرفوع طرفيه ضمة. اما لكن باش تقول ما لا يزال اسم شرط جازم الفاء رجحت شرطيتها انعدام الجزم في الفعل شرجح صوب موصوليتها. إذن فمن اسم موصول وليس اسم شرط جازم. ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ لا نافية يزال مضارع مرفوع طرفيه ضمة ناقص مرفوع طرفيه ضمة. واسم يزال مستتر تقديره هو شاكرا خبر يزال على حرف جر ال اسم موصول مبني في محل جر بعلى مع ظرف منصوب بإيد فتحة ومضاف لها مضاف إليه. هذا الظرف مش متعلق بمحذوف صلة لأل محذوف صلة أل شذوذا. وقلنا هذا الشذوذ دليل على صحة القاعدة أن أل تأتي موصولية. فهو فرابط لخبر مبتدأ رابط لخبر مبتدأ هو مبتدأ مرفوع رفعي الضمة اسم موصول مبني بعرف مبتدأ حري خبر مرفوع رفعه الضمة أين هي مقدرة تيقن لماذا مقدر أي الآن أي محمد مقدرة ولا ظاهرة على الياء المحذوفة ظاهرة على الياء المحذوفة أي ظاهرة ما قدر ولا ظاهرة على الياء المحذوفة تحب تحكي هذا ما ليش قال إحنا ظاهرة على الياء المحذوفة لماذا حذفت الياء الخفة هنا ما تروحش تنزل حاري كما قاضي خاش قاضي هذه الياء يعني المنقوص هذه حاري هذه فاعل اما فاعل وقاضي قاضي فاعل حذفت الياء يعني المنقوصة بس هذه حاري كلي قلت نبي واحد قال نبي رحت قلت اسم منقوص حاري هذه ياء اصلية حري فعيل فهم فالياء حذفت للخفة حري قد قل قال كيف تحذف الياء وهي أصلية قل والله لقد حذف ما هو أكثر منها حذف حرف من الأحرف التي ينبغي أن لا تحذف الياء على الأقل تشبه حروف العلة فتحذف تخيل حذفوا الحاء من حري حلف صح ولا لا حريح ويقال حراح جزء فيها الوجهان جزء حريح وحراح والحراح هو الفرج فرج الإنسان يسمى الحريح والحراح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليستحل أن أقوى من أمتي الحراح لم نسعب بهم الحراح دي الكلمة الحراح لا هي الحراح الحراحة حرب حذفت حذفت الحاء يعني الحذف هذا أحيانا يكون دون قياس دون هذا هذا شن يقول هذا الشيء حارن خبر اللي هو مرفوع طرفي ضم الظاهرة على الياء محذوفة للخفة بعيشة جامجر متعلق بحارن أي فهو جدير ذاتي نعت لمعيشة أو لعيشة ونعت المجرور مجرور مثله وهو مضاف سعة مضاف إليه مجرور جره الكسرة المقدرة على آخر من عنده حركة الراوي مانع دور الكسرة حركة الراوي اللي هي آخر القافية ثم تقول فهو حار بعيشة ذات ساعة في محل رفع خبر من لا يزال شاكرا ثم قال أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير من حدث وبعضهم أعرب مطلقا وفي للحذف أي غير أي يقتفي إن يستطر وصل وإن لم يستطر فالحذف نزر وأبى يختزل صلوا حلوى الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثيرا منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب تعرفوا شو البحث الجاي حذف العائد حذف العائد هل يجوز حذف العائد او لا ولو كان البحث يبدأ بغير اي لبدأنا الان خمس دقائق نروح لكن الحديث عن اي يحتاج الى قوة يحتاج الى قوة وفراغ ذهني فالانسان يرجئه لاحقا ان شاء الله نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.